بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المرزا قال: لا ثمرة في البحث عن مسألة العلية والاختضاء لعدم إمكان لعدم وجود مورد يجري فيه الأصل الترخيصي في أحد الطرفين دون الآخر، والشيخ العراقي قال: بل يوجد، وذكر لذلك موردا واحدا بالثمرة، وهو كما قلنا لتكرار بالثمرة، لو كان لدينا إناءان أحدهما حالته السابقة الطهارة. والآن نشك في طهارته، والثاني نشك الآن في طهارته من دون افتراض. طهارة الثالث عدم العلم، لا نعلم. ثم علمنا بوقوع نجاسة في أحدهما، فإن أصل الطهارة في أحد الطرفين، يعني في الإناء الذي ليس له حالة ثالث، يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الثاني. وإنما قلنا الاستصحاب دون أصل الطهارة، لماذا؟ لأنه مع وجود الاستصحاب أصبحنا حالة ثالثة موجودة، لا تقل إنه بعلما، فهو ميت. يعني أصل الطهارة لوجود الحاكم المقدم، فيتعارضان ويتساقطان. وبعد التساقط يجري أصل الطهارة في ذاك الإناء الذي حال تساقط الطهارة، لأن عدم جريان أولا كان ذكرة وجود المال حاكم والإصحاب، وحيث سقط لا مانع الآن من جريانه، فيلزم الحكم بمن؟ بطهارته. طهارة من؟ هذا الإناء اللي بحال تساقط الطهارة. ما موجود، لكن ما موجود في ظرف هذا، لا في ظرف هذا الإله المسلم. إخوة شكوا أنك مين واحد، يعني باعتبار علمنا بالحالة السابقة الصحابية، باعتبار شكنا الفعلي أنت الطهاري، لكن ما دام يجعل الصحاب بما أنه يورث العلم ويرفع ماذا الشكل اليوم موضوع الطهارة، فما تصل النظر إلى الطهارة. ومات الحاكم يحتي المحكوم. شلون؟ كل شيء هو الطهارة. نفس الرواية، كل شيء لك طاهر حتى تحت مطلقا، يعني سواء حالة السابقة طهارة أو لا مطلق. أطل الشكل إليه، فيلزم أن نحكم بما نحكم بطهارة هذا الإناء ونجاسة ذات الإناء، يعني طهارة الذي حدث في الطهارة ونجاسة ذات الإناء الذي لم تعرف حالته السابقة، يعني أصل الطهارة فيه صدر. وقد سجل الشيء هذا بحث نجد من الآن، وقد سجل الشيخ العراقي هذا تشنيعا ونقضا على مسلك الاقتضاء. وقال إن لازم مسلك الاقتضاء إن كان جريان الأصل في أحد الطرفين كما في هذا المثال، حيث يجري بلا معارض وبالتالي يلزم الحصول على نتيجة مرفوضة لدى الذوق الشرعي والعقلائي، حيث العقلاء والمتشرعان يضحكون حينما نقول لهم إذا كان أحد الإناءين حالته السابقة هي الطهارة فشنو فاحكموا بطهارته ونجاتك الآن حينما تعلمون إجمالا بوقوع النجاة في أحد، وإن لم تعلموا بالحالة السابقة لا في هذا ولا ذا فاحكموا بمن لنجاة في ما معنى بوجوب الإشرار عندما يعني. إن هذا الاختلاف في النتيجة بهذا الشكل مرفوض، بل يرون أن المناسب لذوقهم ولحسهم المناسب ما هو لحسهم العقلاء والمتشرع وجود الاختلاف عنهما معا، ما دام قد حصل علم بوقوع قطرة في أحدهما قطرة نجم، سواء الحالة السابقة وهي الطهارة كانت معلومة في أحدهما أو لا، إذن مسلك الاقتضاء يوصلنا إلى نتائج غير مرضية، فينبغي اختيار مسلك العلية الذي لازمه الامتناع الترخيص حتى في الطرف الواحد لكي لا نصل لمثل هذا النجم. وقد ذكر من تأخر عن الشيخ العراقي موارد أخرى للثمرة، أرجع بيانها وتحقيقها إلى مبحث البراءة والاشتغال لكن مختصرا قولوا الآن إن الصحيح هو مسلك الاقتضاء للنقطة التي أشرنا لها سابقا، وهي أن العقل بعد حصول العلم الإجمالي إنما يحكم بلزوم ترك الإناءين من جهة التحفظ على حق الشارع، إذا هو تنازل ورخص في ارتكاب أحد الطرفين واكتفى بهجر الطرف الآخر فلا معنى لأن يبقى العقل مصرا لما فعدم جواز ارتكابهما. حتى الواحد حتى الواعد ما يجوز ارتكابه، لا يبقى لا معنى لان يبقى مصر. بابا صاحب الحق قاعد يقول لك اتنازل انا. تريد ان نقول منجز، لكنه منجز لا بنحو لا يمكن الترخيص في اعاده طلبه، بل يمكن، لان حكم العقل حكم تعليقي، وهذا معناه ان حكم العقل تعليقي وليس تنجيز لا يقبل جعل التخصيص والخلاف. شيخ العراقي في مقام الاستدلال على مسلكه مسلك العلية وامتناع الترخيص في أحد الطرفين، علية معنى امتناع الترخيص في أحد الطرفين، ترى هذا استدلال الشيخ العراقي أدب باختصار أن كل علم أن العلم ينجز معلومه بنحو العلية، تام بنحو لا يمكن الترخيص في الخلاف، من علم بأن هذا الإناء بالخصوص نجس، هذا الإناء الخاص المواجه لي نجس، حتما علم 100% علم التفصيلية، فهل يمكن ترخيص الشارع بالخلاف؟ ألا إن هذا معناه أن العلم ينجز معلومه بنحو الألفية التامة، تطبيقا لهذا المطلب على مقامنا نقول: إن العلم الإجمالي متعلق شيخ العراقي قاعد يحكي طبيعي مو المصري للواقع وحيث أن الواقع يحتمل كونه في هذا الطرف فلا يمكن إذن الترخيص فيه. ويمكن كونه في ذات الطرف فلا يمكن الترخيص فيه، يعني في ذات الطرف. إن شئت قلت لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي إلا في أي شيء تقول في أن العلم التفصيلي رؤية واضحة متعلقة بمن؟ للواقع. للواقع بينما العلم الإجمالي رؤية غير واضحة متعلقة بالواقع. فإذا لم يمكن الترخيص بالخلاف في الأول فلا يمكن ذلك أيضا فيما في الثاني. هذا حصيلة استدلال الشيخ العراقي، فيه أن الفرق واضح حيث أن العلم التفصيلي ما دام رؤية واضحة لا يمكن الترخيص بالخلاف، لأن هذا الترخيص بالخلاف إما واقعي وهو مستحيل لأنه كمل يلزم اختلاف الواقع والتضاد في الواقع، فهو حرام واقعا ومباح واقعا، هذا مستحيل. إذا كان ظاهريا هو التوفيق الظاهر باطل أيضا، لأن الرؤية ما دامت واضحة فلا موضوع أيضا للحكم الظاهر. ومن هنا يكون العلم التفصيلي شنو؟ علة تامة لتنجز معلومة، ولا يمكن الترخيص بخلاف لهذه النقطة الأولى، وهذا بخلافه في العلم الإجمالي. فإن الرؤية ما دامت غير واضحة فيمكن جعل الحكم الظاهر للخلاف، بسبب عدم وضوح الرؤية. قياس العلم الإجمالي على التفصيل إذا شنو؟ غير ثم إن أصحاب مسلك العلمية أوردوا نقوضا على مسلك الاقتضاء، وأصحاب مسلك الاقتضاء أوردوا نقوضا على مسلك العلم، خوفا من التطويل والتعقيد نرجع هذه الأبحاث الدقيقة والظريفة إلى مباحث البراءة والاشتغال. وان جانب صغير، هل وقع الترخيص بالفعل في احد الطرفين؟ انا قدر ها هو وبعد ما اكو ماذا ثمر موارد اخرى قلت في الحقيقة يمكن تقديمها، خوف الاطالة نرجعها الى ذاتنا. بس انا بالتقديرات الخيط انه بعد ان عرفنا فيما سبق ان الصحيح هو مسلك الاقتضاء بمعنى ان بامكان الشارع الترخيص في احد الطرفين للبيان المتقدم سابقا، وهو ان حكم العقل تعليق الى اخره. نطرح هذا التساؤل، هل يمكن ان يستفاد من أدلة الأصول العملية أن الشارع رخصنا بالفعل فيما في أحد الأمر؟ إنه فيما سبق عقدنا نظير هذا البحث، لكن في إمكان استفادة شنو؟ الترخيص في كلا الطرفين، في المخالفة القطعية في كلا الطرفين. وقلنا لا يمكن لقرينة لبدية أوضحناها ببيانه. والآن نريد أن نقول بعد التسليم بعدم إمكان استفادة الترخيص في كلا الطرفين، هل يمكن استفادة الترخيص في طرف واحد المعروف عدم إمكانه؟ لأن تطبيق لأن استفادة الترخيص في أحد الطرفين المعين دون الثاني منهم بلا مرجع، وفي كليهما قلت العلم الإجمالي والأحد غير المعين لا وجود له، فلذا لا يمكن استفادة الترخيص في أحدهما. وللشيخ العراقي شبهة ظريفة قوية جدا نرجوها إلى يوم السبت نبين الشبهة، طبيعي الجواب إلى مباحث البراءة والاشتغال، وننتقل إن شاء الله إلى مباحث الظن. اللهم صل على محمد وآل محمد.